أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا في يعني أوشكنا على الانتهاء من تفسير جزء عامة، هو مع تفسير سورة المسد. وسورة المسد تسمى أيضا سورة تبت، وكذلك تسمى سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وكذلك تسمى سورة أبي لهب وسورة اللهب. وهذه السورة سورة مكية، وهي يعني تعتبر من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقولون أنها، طبعا هذه السورة يعني كما سيأتي في ثنايا الكلام عنها، تحدثت عن أبي لهب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفبعض العلماء قالوا أن هذه السورة يعني من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأمور مستقبلية وحدثت. فهو أخبر أن أبا لهب سوف يصلى نارا ذات لهب، وبناء عليه سوف يموت على إيه؟ سوف يموت على الكفر. كان لسه باقي له يعني أيام بل سنوات، وبالرغم من ذلك مات أيضا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر عنه أنه مات على الكفر. لو حتى هو أبو لهب كان يريد أن يشكك في الإسلام، كان حتى أظهر إيه؟ كان ممكن يعني يظهر الإسلام عشان يشكك في نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، ولكنه يعني لم يهتدي إلى ذلك ومات فعلا على الكفر. فهذا دليل على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمور مستقبلية، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بكثير من الأمور المستقبلية وحدثت كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فأخبر عليه السلام بأن أبا لهب وامرأته وامرأة أبي لهب سوف يموتون على الكفر، وسوف يصلون نارا ذات لهب، ويعني كما أخبر حدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب نزول هذه السورة، ويعني كما يذكر المفسرون، أن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا، الصفا اللي هو إيه؟ جبل الصفا اللي هو بجوار الكعبة. وقيل يعني هذا أيضا الحديث نزل عند قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مرت معكم في السيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا مكث 3 سنوات يدعو دعوة إيه؟ سري. دعوة سرية. وبعد 3 سنوات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة، وقال فقال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين لما قومه. فلما صعد، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال: يا صباحا. كلمة يا صباحا لما يكون حد يريد لفت الانتباه إليه فيقول يا صباحا حتى يلتفت الناس إليه ويجتمعون عليه. فاجتمعت إليه قريش فقالوا له: ما لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أو ممسيكم، أما كنتم تصدقوني؟ يعني العدو سوف يأتيكم في الصباح أو في المساء، أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى، يعني سوف نصدقك. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا دعوتنا جميعا؟ فالذي قال هذه الكلمة مين؟ أبو لهب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. ألهذا دعوتنا جميعا؟ وفي رواية أنه قام ينفض يديه ويقول: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. والحديث رواه البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه السورة نزلت ردا على مين؟ على مقولة أبي لهب. يعني تعاهد الله سبحانه وتعالى وتولى الله عز وجل الرد بنفسه على هذا الكافر الذي يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذه الكلمة، وسوف نعلم معناها بعد قليل. وبعض المفسرين قالوا أن أبو لهب اشتهر بكنيته، يعني دائما تلاقي كلمة إيه؟ كنيته إيه؟ أبو لهب، ولم يشتهر باسمه. الكنية يعني إيه؟ حتى إحنا قلناها تقريبا قبل كده، الكنية حينما يقال أبو فلان أو أم فلان، أبو فلان أو أم فلان. إحنا الإنسان له عدة يعني أمور يعرف بها، إما أن يعرف بالكنية أبو فلان أو أم فلان، وإما أن يعرف بالاسم يعني الذي يسمى به في يوم مولده أو بعد ذلك، وإما أن يعرف باللقب اللي هو ما دل على مدح أو ذم، ما اشتهر به الإنسان ودل على مدح أو ذم. مثلا ذم زي الأعمش، مدح زي مثلا الصادق، ده اسمه إيه؟ لقب، تمام. فالكنية هي كلمة إيه؟ أبو فلان أو أم فلان. وقد يكنى الإنسان وليس له ابن، زي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. حد يعرف كنيتها؟ أم عبد الله. هل لها أبناء؟ ليس لها أبناء. كل أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم من مين؟ من خديجة، والابن الوحيد اللي هو إبراهيم من ماريا القبطية، لكن كل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من جوب. فعائشة رضي الله عنها اسمها إيه؟ أم عبد الله. طيب عمر بن الخطاب مثلا كنيته إيه؟ أبو حفص. طب أبو بكر الصديق كنيته إيه؟ صديق. لا، إحنا قلنا الصديق ده إيه؟ لقب، لأن مدح. كنية أبو بكر إيه؟ مين يعرفها ويبقى ليه جايزة صغيرة كده؟ ها؟ مين اللي قال أبو بكر؟ هي كنية أصلا أبو بكر، هو اسمه إيه؟ عبد الله بن أبي قحافة، ليه جايزة يعني إن شاء الله عندنا. فأبو بكر الصديق اسمه إيه؟ عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه، كنيته أبو بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فالشاهد يبقى إحنا إيه؟ إن أبو لهب اشتهر بإيه؟ بكنيته. وكلمة يعني لهب، أبو لهب، قيل إن هي يقال أن له ولد يسمى لهب، ويقال أيضا أنه سمي بذلك، وده الأرجح والأشهر، لتلهب وجنتيه، يعني كان الوجنتين اللي هما الخدين يعني كانوا إيه فيهم إحمرار، فكأنهما لهب يعني من شدة الإحمرار، فكأنه زي الإيه مثل اللهب يعني، لتلهب وجنتيه وأشرقهما، مع الإشارة إلى أنه من أهل النار، وأن مآله إلى نار ذات لهب. فوافقت، يقول الشيخ القاسم رحمه الله يقول إيه، فوافقت حاله كنيته فحسن ذكره به. يعني هو سبحان الله هو مآله إلى إيه؟ إلى ذهب، إلى النار، وهو سمي أبو لهب لأن حاله كان كذلك. فسبحان الله العظيم أنه يعني وافقت ذلك. وطبعا أبو لهب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة، عبد العزة بن عبد المطلب، عبد العزة بن عبد المطلب. وطبعا يعني طبعا فائدة يسيرة كده، أن الأعمام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا 9، لم يؤمن منهم إلا مين؟ إلا 2 فقط، حمزة ومين؟ حمزة والعباس. وكل أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا على الكفر. حتى كان أحب الناس إليه، أو يعني الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، اللي هو أبو طالب، الصحيح أنه مات إيه؟ مات على الكفر، وأبى أن يقول كلمة الإسلام بالرغم من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إلى آخر حياته. وطبعا أبو لهب إحنا قلنا أنه إيه؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال تبت تبا لك سائر اليوم. تخيل بقى أنه عمه حينما يقول له ذلك، ويعني كما قال الشاعر، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. لما واحد قريبي هو اللي يظلمني أشد علي من إيه؟ من الضرب بالسيوف. لما يكون واحد قريبي هو اللي يظلم، لو واحد عدو أو بعيد يعني ممكن يعني الواحد إيه يعني يبلعه، لكن لما يكون هو قريبه، عمه هو الذي يعني يقود هذه الحرب الشعواء على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله، أي هلكت يداه، أي هلكت يداه وخسرت وخابت. يبقى كلمة تبت يعني إيه؟ يعني هلكت وخابت وخسرت. لو لما قال تبا لك سائر اليوم يعني هلكت وخبت وخسرت، ولكن هذا الأمر انقلب إيه؟ عليه هو. وتب يعني وهلك هو، أي قد وقع ما دعا به عليه. وأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة كما ذكرنا. فهنا تخلي بالك إن إيه؟ كلمة تبت يدا أبي لهب وتب، بعض المفسرين قالوا ان تب الاخرى تاكيد لايه؟ لتب الاولى، تبت يداه وتب يعني تاكيد. وبعضهم قال تبت يدا ابي لهب وتب، ان الاولى دعاء عليه والثانيه اخبار بماله. الاولانيه ايه؟ تبت يدا ابي لهب وتب. طب ايه اللي هيحصل؟ تبت يدا أبي لهب، هذا اسمه إيه؟ دعاء عليه بالهلاك والخسران. الثانية إخبار، الأولى دعاء والثانية إيه؟ إخبار بما سيقول إليه، يعني تب. وطبعا حتى ولو لم يهلك في الدنيا ولكن الأفعال عند الله سبحانه وتعالى كأنها إيه؟ كأنها وقعت. لما يخبر الله سبحانه وتعالى عن شيء، هي طبعا هنا جاءت بصيغة إيه؟ صيغة الماضي، مع أن هي لسه إيه؟ لسه لم تقع، لكن في علم الله عز وجل أن ما أن المستقبل كأنه إيه؟ كأنه ماض، يعني كأنه إيه؟ هو واقع لا محالة. تبت يدا أبي لهب وتب، فدل ذلك على أن هذا الدعاء قد استجيب وأن الخسران قد نزل به فعلا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي لم يدفع عنه ما جمع من المال ولا ما كسب من الأرباح والجاه، ما حل به من التباب وما نزل به من عذاب الله سبحانه وتعالى. ما أغنى عنه ماله وما كسب، يبقى ما هنا الأولى دي اسمها ما إيه؟ ما لا، ما أغنى عنه نفية، يعني تنفي أنه أن المال لم يغني عنه، تمام. وما كسب، فالما الثانية الراجح أنها موصولة، الثانية هي التي إيه؟ هي موصولة. ما أغنى عنه ماله، يعني نفي إيه؟ أن المال أغنى عنه. وما كسب يعني والذي كسب، ما أغنى عنه ماله والذي كسب، يعني الذي كسب أيضا ما أغنى عنه. وكما قال هنا الشيخ أن ما كسب يعني من الأرباح والجاه. وقيل بعض المفسرين قالوا أن كلمة ما كسب كناية عن أولاده، لأن الولد إيه؟ من كسب الإنسان. وقيل أن كان هناك أولاد لأبي لهب، ولما كبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيعني حدثت يعني مشكلة بينهم، فجاء أحد هؤلاء الأولاد ودفع عبد الله بن عباس، فوقع لما كبر يعني وعمي رضي الله عنه أرضاه، فقال لعبد الله بن عباس إيه؟ كسب خبيث، فسمى الولد إيه؟ كسب، كسب ده الشاهد يعني كسب خبيث. فالثانية موصولة، أي ما أغنى عنه شيئا ماله الذي ورثه عن أبيه، وأيضا ما أغنى عنه شيئا الذي جمعه واكتسبه هو بنفسه عن طريق التجارة أو غيرها، أو ما أغنى عنه يعني أولاده الذين هم من كسبه. وامرأته سيصلى نارا ذات لهب، هذا أيضا إخبار عن أبي لهب بسبب يعني كفره وعناده ومحاربته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تهديد ووعيد. سيصلى نارا ذات لهب، يعني سوف يعذب في النار الملتهبة فتحرق جلده، وهي ذات اشتعال وتوقد، وهي نار جهنم والعياذ بالله. سيصلى نارا ذات لهب، واحنا زي ما قلنا كده قول الشيخ القاسم رحمه الله انه كان ايه؟ هو فقد كنيته، حاله بعد ذلك. سيصلى نارا ذات لهب، وهو اسمه ايه؟ اسمه ابي لهب. وامرأته حمالة الحطب، يعني امرأته حمالة الحطب عطف على مين؟ على ابي لهب. تبت يدا أبي لهب وامرأته، تمام، تب هو وامرأته. وامرأته حمالة حطب، يعني عطف على ما سبق أنها تصلى نارا ذات لهب أيضا. وامرأته هي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان، كانت تحمل الغضا والشوك فتطرحه بالليل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت إيه؟ حمالة الحطب، هذا وصف له. وقيل ان كلمة حمالة الحطب ان هي انها التي تمشي بالنميمة والايقاع بين الناس، وهكذا تكن العرب، ان الذي يسعى في الايقاع بين الناس بالكلام يسمى ايه؟ هذا فلان حمال الحطب، يعني يشعل النار ويؤجج إيه؟ النيران بين الناس. وقيل ايضا في تفسيرها انها كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وهي كانت تحمل الحطب، فيعني كان هذا زجرا لها، كيف تفعلين ذلك وانت حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب، وقيل طبعا هي تصلى يعني تحمل الحطب ايضا في النار والعياذ بالله، والجزاء من جنس العمل، كما كانت تحمل الشوك والحطب لتؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا هو حالها يوم القيامة. قال وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، المسد هو الليف الذي تفتل منه الحبال، وقد كانت لها قلادة من جوهر، فقالت واللات والعزة لأنفقنها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، فجزاؤها أن يجعل في عنقها حبل يوم القيامة مكان قلادتها، هي القلادة اللي هي العقد أو العقد الذي كانت تريد أن تنفقه لكي لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فقال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهذه المرأة حينما توعدت بذلك فكان جزاؤها، يعني كما ذكرنا أن الجزاء من جنس العمل، أنها سوف يعني يربط في عنقها والعياذ بالله حبل من ليف أو حبل من نار والعياذ بالله، وهذا من العذاب المهين. وإحنا قلنا قبل كده أن كل عذاب مهين يكون في حق مين؟ يكون في حق الكفار. الإمام الكثير يقول وقد أنزل الله عز وجل، هذه إضافة يعني، يقول قد أنزل الله عز وجل في أبي لهب وهي زوجته هذه السورة ليكون مثلا يعتبر به من يعادي ما أنزل الله على نبيه، أي حد بيعادي القرآن أو بيعادي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر من أن يكون مثل إيه؟ مثل ليحذر أن يكون حاله مثل حال أبي لهب، مطاوعة لهواه وإيثارا لما لفاه من العقائد والعوائد واغترارا بما معه من الأموال أو الجاه أو غير ذلك، وهذه الأموال وهذا الجاه لا يغني عنه من الله شيئا سبحانه وتعالى. بعض الناس في سورة المسد، بعض الناس كده يقولون أنه إيه يكره القراءة، قراءة سورة سورة المسد في الصلاة، وهذا طبعا يعني قول ليس عليه دليل وليس عليه برهان، يقول لك أصلية جاءت في حق مين؟ في حق عم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الصحيح أنه إيه؟ أنه يعني كما قال نوح عليه السلام حينما نجاه الله تبارك وتعالى في الفلك، قصة المشهورة، فقال إيه؟ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، إن ربنا سبحانه وتعالى وعده أنه سوف ينجيه وإيه؟ هو أهله، فرد الله عز وجل عليه قال إيه؟ قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة صحيحة إنه عمل غير صالح، إنه عمل هذا الولد عمل غير صالح، والقراءة الثانية إنه عمل يعني هذا الولد يعني عمل أشياء غير صالح، تمام؟ فهذا الكافر ليس من أهل النبي عليه الصلاة والسلام، آل النبي عليه الصلاة والسلام هم يعني أقاربه الذين إيه آمنوا به صلى الله عليه وسلم، فلا لا كراهة في ذلك، بل تقرأ الواحد لو بيقرأ القرآن وبيحفظ القرآن يقرأها، أراد أن يصلي بها فليصلي بها، ولا كراهة في ذلك، وليس هناك دليل على ذلك. سورة الإخلاص، وتسمى سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد، وتسمى سورة الأساس وسورة التوحيد، وتسمى كذلك سورة الصمد، وأحى بعض المفسرين ذكر لها 20 اسما، يعني من السور التي إيه؟ لها أسماء كثيرة. وقيل أنه في سبب نزولها أن المشركين قال يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة الكريم، انسب لنا ربك، عن ربك ده نسب إيه؟ إلى من ينتمي، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. وجمهور العلماء على أن هذه السورة مكية، وبعض المفسرين قالوا أنها مدنية، ولكن الراجح أنها مكية، لأنها جمعت أصل التوحيد، وهذا المعنى غالب في الإيه في السورة المكية، يعني تتكلم عن التوحيد والعقيدة الصحيحة كما مر بنا في كثير من السور المكية، وأغلب جزء عمه إيه كله إيه الغالبية العظمى سور إيه سور مكية، تمام؟ وهذه السورة الكريمة لها فضائل، هي من السور التي ورد في فضلها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أحد الناس اسمه أظن نوح بن أبي مريم كان يضع الحديث، يعني يضع الحديث يعني يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع أحاديث في فضائل كل سور القرآن سورة سورة، فكل سورة يحط لها إيه فضل، من قرأ سورة البقرة فله 500 ألف حسنة، من قرأ سورة آل عمران فله 400 ألف حسنة. فما ما هو الحسنات عنده إيه؟ ببلاش بقى، ما هو بيوزع. فلما قيل له في ذلك يعني كيف تستحل ذلك، لأن الكذب على رسول الله مصيبة كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا إيه فليتبوأ مقعده من النار، يعني بتعمد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية، رواية مسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، الكذب كله إيه حرام وكبيرة من الكبائر، والكذب على الرسول عليه السلام حرام فوق الحرام. إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد، لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كذب على الشرع، كذب على الوحي، كذب على مليارات المسلمين. ما كل الناس هتاخد كلام الكذاب دوت ايه عشان تعمل بيه، هتطبق يعني سوف يكون دينا. فالكذب عليه ليس كذب على احد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فصاحبنا او صاحبهم كذب على الرسول عليه السلام، فقيل له يعني كيف تفعل ذلك؟ فقال رأيت انصراف الناس عن القرآن فأردت ان احملهم عليه. انا لقيت الناس مشغولين وبعيد عن القرآن وما بيرجعوش ومش حافظين، فقلت ان انا ايه ارغبهم يعني في القرآن. ايه رايكم في النيه ديت؟ لان هي حلوه طبعا، هي صالحه، اراد ان يرغب الناس في الاقبال على القرآن والذكر. ولكن احنا عندنا قاعده بتقول ايه بقى؟ النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. احفظها دي، النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. يعني اسرق واتصدق، أسرع عشان أتصدق ينفع؟ أتعامل بالربا علشان أروح أحج واعتمر يصلح؟ فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. طالما العمل فاسد خلاص يبقى كده كل الطرق المؤدية إليه أيضا تكون يعني فاسد. المهم أن نرجع تاني بقى، أن بعض سور القرآن لها فضائل وردت في أحاديث صحيحة، ولكن ليس كل سور القرآن. طبعا القرآن له فضل عام، لكن هناك سور إيه مخصوصة ورد فيها أحاديث، منها سورة الإخلاص من أنها إيه تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل إيه ثلث القرآن. وفي حديث آخر من قرأها 10 مرات بني له بيت في الجنة أو قصر في الجنة، وهي سبب لدخول الجنة. لما أحد الصحابة كان بيقرأ بيكثر من قراءتها، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني لماذا تقرأها كل صلاة يقرأ به، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. ففي رواية قال عليه الصلاة والسلام إن حبك إياها أدخلك الجنة، وفي رواية إن الله أحبك بسبب حبك إياه. أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أحبه بسبب حبه لهذه السورة. تمام. وهذه السورة يعني تقرأ في مواطن كثيرة، وردت السنة بقراءتها في مواطن كثيرة، منها أنها تقرأ في كثير من النوافل، زي إيه؟ زي ركعتين الفجر الأولى بالكافرون والثانية بالإيه؟ بقول هو الله أحد، وركعتين بعد المغرب كذلك. ويقرأ بها أيضا في صلاة سنة الوتر آخر ركعة خالص يقرأ بها، وكذلك يستحب أيضا قراءتها في عند النوم، ويستحب قراءتها في أذكار الصباح والمساء مع المعوذتين، وفي الرقية عند الشكوى، وبعد الصلوات مع المعوذتين. فلها مواطن كثيرة يعني تقرأ فيها هذه السورة. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. قال المشركون، الشيخ الأشقر يعني يذكر لنا سبب نزول هذه السورة، قال المشركون يا محمد انسب لنا ربك، أذكر نسبه، فنزلت هذه السورة المعنى إن سألتم تبين نسبته فهو الله أحد واحد لا شريك له. فدي إيه كلمة قل هو الله أحد؟ يعني لا شريك له سبحانه وتعالى. الله الصمد، والصمد هو الذي يصمد إليه في الحاجات، أي يقصد لكونه قادرا على قضائها. فالصمد هنا بمعنى إيه؟ الذي يصمد إليه، يعني يرجع إليه سبحانه وتعالى في قضاء الحاجات. لما المسلم العبد حينما يريد قضاء شيء فيرجع إلى من؟ يصمد إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى الله عز وجل. وذكر يعني بعض المعاني الأخرى في الصمد، قيل إن الصمد هو الذي لا جوف له، وقيل إن الصمد هو صاحب السؤدد الذي له الكمال. وهذا تفسير ابن عباس، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصمد السيد الذي كمل سؤدده، والشريف الذي كمل قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعلي أو الغني الذي كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الله سبحانه، وهذه صفة لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى. فكلمة الصمد لا تطلق إلا إيه؟ إلا على الله سبحانه وتعالى. الله الصمد لم يلد ولم يولد، يقول الشيخ أي لم يصدر عنه ولد ولم يصدر هو عن شيء سبحانه وتعالى، لأنه لم يجانسه شيء، ولاستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولاحقا، فإن المولود كان معدوما قبل أن يولد. المولود كان إيه؟ معدوم، كما قال سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، ثم ولد الإنسان، فكان في عدم قبل ذلك، والله عز وجل تجلى يعني سبحانه وتعالى حشاه أن يكون كذلك سبحانه وتعالى. أي فليس لله تعالى أب حتى ينسب إليه. قال قتادة إن مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فكذبهم الله جميعا، كل هؤلاء كاذبون، بل إنهم سبوا الله سبحانه وتعالى حينما نسبوا إليه الصاحبة والولد، فقال لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا يساويه أحد ولا يماثله ولا يشاركه في شيء من صفات كماله، لا يماثله، لم يكن له كفوا أحد، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وطبعا كفوا أحد لها قراءات كثيرة، منها كفوا أحد، كف أحد سبحانه وتعالى، لكن قراءة حفص هنا إيه؟ ولم يكن له كفوا أحد. فالمتأمل لهذه السورة يجد أنها نفت كل أنواع إيه؟ كل أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أحد، هذه الآلهة التي يعبدها المشركون زعموا ليست آلهة، إنما هم آلهة لأنهم هم عبدوه، لكنهم في الحقيقة إيه؟ ليست آلهة، الله سبحانه وتعالى واحد، والله عز وجل يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو إحنا بالمثل البلدي خلص بنقول إيه؟ المركب اللي فيها رئيسين إيه؟ بتغرق. فالكون اللي ليه إلهين أيضا هل تصارع الإلهان لابد أن يغلب أحدهما الآخر، ده لو قدر يعني، أو لو يعني كان يتصور أنه يكون فيه إلهين لهذا الكون. فإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فنفت يعني الألوهية عن غير الله عز وجل، ونفى عن نفسه النقص والاحتياج، فالله عز وجل هو الصمد، يعني كل الخلق محتاجون إليه وهو غير محتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وكذلك نفى سبحانه وتعالى أن يكون له والدا أو مولودا، لم يلد ولم يولد، ونفى عن نفسه الأنداد والأشباه بقوله ولم يكن له كفوا أحد، فردت على كل مين؟ على كل المشركين، سواء كان الكفار أهل مكة وغيرهم، أو أهل الكتاب أو غيرهم من أصحاب الفرق الضارة الضالة الذين يقولون بالتثليث. جماعة النصارى اللي يقول لك الله ثالث ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، وبعضهم بيقول عيسى هو الله، وبعضهم يقول عيسى هو الله ومريم هي إله أيضا أو أم الإله، وطبعا يعني تخبط شديد جدا. كل هذه الأقوال كلها كفرية يعني، ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. والبعض أيضا ردت على من يقول أن هناك في الكون آلهة تشارك الله عز وجل في هذا الكون، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، بعض المبتدعة، وهذه بدعة شركية، البدعة دي في منها شركية وبدعة منها معصية. فمن البدعة الشركية اعتقاد أن الكون له أقطاب، أقطاب دي تدير الكون، لك الكون له أربع أقطاب، البدوي والدسوقي والمشعف الجيلاني والرفاعي، والأقطاب لهم أنداد، والأنداد لهم أبدان، والأبدان لهم ودين تاني غير دين الإسلام. أكيد ده دين، أكيد ليس هذا هو دين الإسلام. فنعتقد أن هناك متصرف في الكون غير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. طبعا هذا مع احنا ما بنكفرش يعني القائل ذلك الا بعد ايه؟ بعد اقامه الحجه عليه. لكن هذا الكلام نفسه ايه؟ هذا كلام كفر، من دعا غير الله فقد كفر. لكن اللي يروح يقول مدد يا بدوي يشفي لي ابني نجح لي عيالي، لا نكفره الا بعد ايه؟ الا بعد اقامه الحجه عليه. وهذا طبعا يحتاج الى يعني شرح طويل، ولعلكم ان شاء الله تاخذوه بالتفصيل في الاعتقاد في السنه الاولى او الثانيه. المهم أن هذه الصورة نفت الشرك عن الله سبحانه وتعالى، والأقاويل الفاسدة والعقائد الزائفة عن الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. سورة الفلق، وتسمى أيضا سورة قل أعوذ برب الفلق، وتسمى سورة المعوذة الأولى. المعوذة الأولى، المعوذة الثانية هتبقى سورة إيه؟ سورة الناس الليلة بعدها. وتسمى هي والتي بعدها بالمعوذتين، سورة الفلق وسورة الناس تسميان بكذلك بالإيه؟ بالمعوذتين. واختلف فيهما هل هما مكيتان أو مدنيتان، فقال الحسن وعطاء وعكرمة أنهما مكيتان، وقال قتادة وجماعة أنهما مدنيتان، تمام؟ ولعل الرجح أنهما مكيتان. والغرض الأكبر منها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستعيذ بالله عز وجل من شرور الحاقدين والجاحدين والسحرة والفاسقين عن أمر ربهم. وكذلك أيضا سورة الفلق احنا يتطور ايه تضم إلى من السور التي أيضا لها يعني فضل مخصوص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها نفسه ويرقي بها أصحابه، وأمر الصحابة أن يعني يجعلوها كرقية، ولها مواطن أيضا كثيرة تقرأ فيها زي دبر الصلوات المكتوبات، وقبل النوم يمسح بهما العبد يقرأهما في كفيه وينفث فيهما مع قل هو الله أحد، ويمسح بهما ما ظهر من جسده وغير ذلك. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله: الفلق الصبح، لأن الليل ينفلق عنه. وقيل إن كلمة الفلق فيها قوله، فقيل إنه إيه الصبح لقول الله عز وجل فارق الإصباح سبحانه وتعالى. وقيل هو كل من فلق عن جميع ما خلق الله من الحيوان والحب والنوى، فكل شيء ينفلق ويخرج منه شيء سواء كان حيوان أو حب أو نوى، فكل هذا إيه كل هذا يسمى إيه يسمى الفلق. وكل شيء من نبات وغيره. قيل والمراد الإيماء إلى أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيضا أن يدفع عن المتعوذ به كل ما يخافه ويخشاه. يبقى الله عز وجل المتحكم في هذا الكون يستطيع يقدر سبحانه وتعالى أن يدفع عن المتعوذ. قل أعوذ، أعوذ يعني إيه ألتجئ وأعتصم وألوذ بالله سبحانه وتعالى. المسلم يستعيذ يعني يطلب العوذ ويطلب النصرة من الله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني أعوذ بالله من شر كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى من جميع مخلوقاته. فكلمة من شر ما خلق هنا، ما خلق دي إيه اسمها صيغة إيه صيغة عموم، يعني تشمل كل ما خلقه الله عز وجل من مما فيه شر. من شر ما خلق، عليكم السلام ورحمة الله. ومن شر غاسق إذا وقب، يعني وأعوذ من شر الليل إذا أقبل. قالوا لأن في الليل تخرج السباع من آجامها والهوام من أمكنتها، وينبعث أهل الشر على العبث والفساد. فكلمة غاسق إذا وقب، يبقى هنا الشيخ الأشقر فسر الغاسق بأنه إيه؟ بأنه الليل. وبعض المفسرين فسروا الغاسق بأنه القمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره باسمه في حديث قال هذا هو الغاسق إذا وقب في بعض الأحاديث يعني. ويشمل طبعا الليل، لأن الليل غالبا ما يحدث فيه الشرور والأثام وتكثر فيه المعاصي والأمور اللي هي الإخفية، لأن الليل بيكون إيه في معناه الخفاء، إن الدنيا يعني ظلام فلا يرى أحد أحدا ليغلب على الظن يعني، فيستطيع اللصوص لا غالبا ما يسرقون في الليل، أصحاب الفواحش والمنكرات غالبا ما يفعلونها في الليل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين من بعده أن يستعيذوا بإيه بالله عز وجل من شر الغاسق إذا وقب، يعني إذا أقبل. ومن شر النفاثات في العقد، يعني وأعوذ به من شر النساء الساحرات، وذلك لأنهن كنا ينفثن في عقد الخيوط حين يسحرن بها. النفاثات جمع نفاثة اللي هي التي تنفث في العقد، والنفث هو النفخ بدون ريق. النفث معناه إيه؟ النفخ بدون ريق. فكان هناك يعقدون عقدا في بعض الخيوط يعني، وينفثون فيها ويستعينون بالجن. فدي شغلة مين؟ عمل مين؟ الساحرات والسواحر. ومن شر النفاثات في العقد، يعني من شر السحرة الذين ينفثون في العقد. والسحر، خلاصة الكلام عن السحر إخوانا، أن السحر الصحيح أن له حقيقة وتأثير، والسحر كفر بالله عز وجل. السحر اللي هو الذي ذكر في كتاب الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآيات. فالساحر كافر وحده القتل، هذا هو القول الراجح، وده طبعا إيه باختصار، تمام؟ والسحر له حقيقة دل عليها الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الإنسان أن إيه؟ أن يستعيذ بالله عز وجل من شر هذا السحر، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني يقول الشيخ الحسد هو تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على المحسود. ده الحسد اللي هو الايه الممقوت، اللي هو تمني زوال النعمة سواء كانت من مال أو ولد أو جاه أو غير ذلك، سواء كانت نعمة دينية أو دنيوية. فالحاسد إذا تمنى، إذا أتمنى أحد زوال هذه النعمة من أخيه فهذا اسمه يسمى إيه؟ يسمى حسد. وفي نهي طبعا لا تحاسدوا، الرسول نهى عن التحاسد. لكن قد يسمى، قد يطلق الحسد على الغبطة، وهي تمني ما عند الغير بدون أن تزول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن أو علمه العلم فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فرجل يعني يتصدق وينفق في المشروعات الخيرية وغير ذلك، فالمسلم حينما يراه الذي يغبطه يقول إيه لو أن لي مالا لعملت فيه بمثل فلان، فهما في الأجر سواء كما أخبر النبي عليه الصلاة. فهذا اسمه الحسد المحمود اللي هو يسمى إيه غبطة، تمني ما عند الغير بدون أن تزول منه. أما الحسد المذموم فهو تمني زوال النعمة، والإنسان يعني أمر أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر حاسد إذا حسد. بعض الناس كده عندهم يعني قدرة خارقة في الحسد، هو يبص على الحاجة ما شاء الله إيه يجيبها اتنين، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر هذا الحاسد. سورة الناس، وهي آخر سورة طبعا في جزء عامة وآخر سورة في القرآن. أيضا بس قبل ما ندخل في سورة الناس، مما ورد في فضل المعوذتين حديث رواه مسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فلم يرى مثلهن قط، يعني يرى مثل هذه الآيات، فلا شك أن لهما فضل يعني كبير. سورة الناس وتسمى سورة قل أعوذ برب الناس، وتسمى المعوذة الإيه الثانية، معوذة الأولى مرت علينا سورة الفلق، واختلف أيضا فيها هل هي مكية أو مدنية، والراجح أنها مكية، وهي آخر سورة في القرآن من حيث الترتيب للنزول، آخر سورة من حيث إيه من حيث الترتيب. فاكرين احنا آخر سورة من حيث النزول هي كانت سورة إيه، سورة كاملة على بعضها، سورة النصر يعني مكتملة، غير آخر آية، في آخر آية وفي آخر سورة، وفي آخر سورة في الترتيب ترتيب يعني سور القرآن من حيث طبعا إيه الترتيب، لا من حيث النزول. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله رب الناس هو خالقهم ومدبر أمورهم ومصلح أحوالهم سبحانه وتعالى. فالرب هو الذي يربي خلقه بصنوف النعم سبحانه وتعالى. والرب له إيه إطلاقات يعني كثيرة في اللغة، ولكن هذا المقصود الشرعي الذي يربي خلقه بصنوف النعم سبحانه وتعالى. وانتو خدته في إيه توحيد الربوبية وتوحيد الإيه الألوهية. توحيد الربوبية هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبر أمره وله السيادة سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، وطبعا هنا أضيف إلى الناس، بعض العلماء قالوا أنه أضيف إلى الناس على سبيل تشريف لجنس الإنسان. الإنسان الأصل فيه أنه مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، فكان هنا هذا تكريم اسمه تكريم إيه؟ تكريم عام، ولا ينفع هذا التكريم العام إلا بالتكريم الخاص وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما التكريم العام هذا تكريم، لأن جنس الإنسان مكرم على غير من إيه؟ من البهائم والحشرات والحيوانات وغير ذلك أعزكم الله. فهذا على سبيل تشريف جنس الإنسان. فقال الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس. قل ملك الناس يعني له الملك التام والسلطان القاهر، وإحنا مرة تعلمنا في سورة الفاتحة ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، فالله سبحانه وتعالى له الملك، ملك الناس سبحانه وتعالى، إله الناس، والإله هو المعبود. فإن المعبودون، فإن الملك قد يكون إلها وقد لا يكون، فبين أن اسم الإله خاص به لا يشاركه فيه أحد سبحانه وتعالى. فالإله هو إيه؟ هو المعبود. وطبعا كلمة يعني لا إله إلا الله العلماء قالوا إيه؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. لأن غلط لما واحد يقول إيه؟ لا معبود إلا الله. كلمة لا معبود إلا الله يعني إيه؟ يعني كل حاجة عبدت فهي هي الله كده كلمة الجملة ناقصة لا معبود إلا الله يبقى أي حاجة تعبد هي الله فالجملة ناقصة يبقى لازم جملة حتى تكون صحيحة نقول إيه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى مش حد معبود بحق إلا الله فهو إله واحد إله الناس وهو اللي هو توحيد الألوهية هو الذي تصرف له جميع أنواع العبادة ولا يجوز أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا شرك بالله تبارك وتعالى الدعاء لا يصرف إلا النذر لا يكون إلا الصلاة السجود التوكل كل أنواع العبادة سواء كانت عبادات قلبية أو بدنية أو قولية أو تشمل الاثنين أو ملئة أو غير ذلك كل هذه العبادات لا يجوز صرفها إلا لله وهذا هو اسمه توحيد الألوهية يعني توحيد العبادة توحيد الربوبية وتوحيد المعبود سبحانه وتعالى أما توحيد الألوهية فهو توحيد العبادة لا تكون إلا الله عز وجل الذي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه إله الناس طيب قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس كل هذا وصف لله سبحانه وتعالى المستعاذ منه إيه؟ من شر الوسواس الخناس الوسواس هو الشيطان لأنه يوسوس كما سيذكر الله سبحانه وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس ويذكر لهم أشياء في الخفاء هذا معنى الوسوسة الذي يوسوس من شر الوسواس الخناس يعني الخناس يعني إذا ذكر الله خنس الشيطان وانقبض وإنما وإذا لم يذكر الله انبسط ووسوس لما يذكر الله سبحانه وتعالى الشيطان إيه؟ يخنس ينكمش أما إذا ذكر الله عز وجل فأفضل شيء لطرد الشيطان هو ذكر الله عز وجل الشيطان يفر حينما يذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك حتى ورد في بعض الحديث اللي فيها ذكر الإقامة أن الشيطان يأتي يحضر في المسجد فإذا ما أقيمت الصلاة فإنه يفر وله ضرات يعني له صوت من فراره ومن تأذيه من ذكر الله سبحانه وتعالى فأفضل طريقة للإنسان يصرف بها الشيطان هو إيه؟ يذكر الله عز وجل يكثر من ذكر الله كده حصل له نوع من الوسواس أو يعني الشيطان لعب برأسه فيذكر الله ويقرأ القرآن ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فينصرف عنه ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الذي من شر الوسواس الخناس فهنا الشيطان يوسوس وعند يوسوس عند الغفلة ويخنس عند إيه عند الذكر الذي يوسوس في صدور الناس هو الدعاء إلى طاعته بكلام خفي يصل إلى القلب من غير سماع صوت هذا الشيطان يوسوس يعني يدعوهم بصوت خفي ما تسمعش حاجة الشيطان ليس له صوت وإنما في داخل الإنسان يوسوس له بفعل الشر ثم بيّن سبحانه وتعالى الذي يوسوس بأنه ضربان جني وإنسي طبعا أصل الشيطان عدو الإنسان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وحينما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم عليه السلام فأبى واستكبر وتحدى الله سبحانه وتعالى وطلب من الله عز وجل أن ينظر فأنظرني إلى يوم يبعثون ثم تحدى وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم فالمخلصين هؤلاء الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى بعيدين عن وسواس الشيطان وإذا ما وسوس إليهم الشيطان فإنهم يعني سرعان ما يرجعون ويذكرون الله تبارك وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يقول الشيخ أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس وأما شيطان الإنس فوسوسته في صدور الناس أن يري نفسه كالناصح المشفق فيوقع في الصدر من كلامه الذي أخرجه مخرج النصيحة ما يوقع الشيطان الجني فيه بوسوسته وقيل إن إبليس يوسوس في صدور الإنس فكما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مولود يولد إلا على قلبه الوسواس فإذا ذكر الله خنس أو فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس نعوذ بالله من وسوسته من الجنة والناس لأن الناس أيضا لهم إيه لهم شياطين ايه الدليل على كده ايوه الاول ايه كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا فربنا سبحانه وتعالى سماهم ايه شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس وشيطان الجن ده تستعين بالله سبحانه وتعالى عليه فيصرفه الله تبارك وتعالى. أما شيطان الإنس ده يعني فأجاركه الله، لأن الإنس ده لما بيكون بقى شيطان والعياذ بالله يفوق يفوق الشيطان الجني، ويريد الشيطان الجني إيه أن يتعلمه. فهنا أمر الإنسان أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والمسلم طبعا يعني يتعوذ بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه في أن يصرف عنه كل الشرور عموما وشرور الشياطين خصوصا. وكما أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ويقرأ المسلم المعوذتين فإنه لم ينزل مثلهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسورة الإخلاص، وكذلك أيضا قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، فقالوا في بعض في أحد تفسير كفتاه يعني كفتاه من كل شر وكروه في هذه الليل، قيل كفتاه من قيام الليل وقيل كفتاه من كل مكروه وشر في هذه الليلة، يعني بعض العلماء قالوا كفتاه من الشيطان. وكذلك يتعوذ المسلم بالأدعية مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الإنسان إذا نزل منزلا أو في سفر أو في شيء وتعوذ بالله عز وجل ثلاث مرات، قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإذا قالها ثلاث مرات قال لم يصبه شيء في هذا المكان حتى يرتحل أو حتى يترك يعني منزله. وكذلك أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذه من أذكار إيه؟ أذكار الصباح والمساء، يقولها ثلاثا في الصباح وفي المساء. قال عليه السلام من قالها لا تضره أو لا يضره شيء حتى يمسي أو لا يضره شيء حتى يصبح، من قالها في المساء لا يضره شيء حتى يصبح، من قالها في الصباح لا يضره شيء حتى يمسي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومن كذلك أيضا يتحرز به الإنسان صلاة أربع ركعات في أول النهار اللي هي صلاة الضحى، حينما الإنسان يعني يصليها قال عليه السلام قال الله عز وجل يعني حديث قدسي يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. وكذلك أيضا من ضمن ما يدفع وسواس الشيطان، ودي مسألة مهمة جدا، الانتهاء عن الاسترسال في الفكر. أحيانا الشيطان كده يوسوس الإنسان، فأفضل طريقة أن الواحد ينتهي ولا يسترسل في فكره مع الشيطان. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول له هذا الله خالق الخلق فمن خلق الله. ده كلام مين؟ كلام الشيطان والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا بالغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. أول ما يأتي الشيطان يستعيذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي، يترك ذلك ويشغل نفسه بذكر الله بقراءة القرآن بطلب علم مفيد ينتهي عن ذلك. وفي رواية فليقل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هي سورة سورة الإخلاص. كذلك أيضا مما يتحرز به أن يمسح العبد على صدره ويقول بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، هذه ورد أيضا في السنة. جاء عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه وجعا يجده في صدره منذ أسلم، فقال ضع يدك على الذي تألم وقل بسم الله ثلاثا، يعني بسم الله بسم الله بسم الله، وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. كان هذا هو آخر تفسير سورة الناس وآخر تفسير جزء عامة وآخر المنهج، منهجنا في التفسير الذي أخذناه في هذا الفصل الدراسي. وعموما يعني في الخواتيم لابد الإنسان يعني يكون على وجل، والمسلم يخشى من الخواتيم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم له بخير. وكلنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. فالعبرة بالإيه؟ بالخواتيم. طبعا في رواية في هذا الحديث وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني قدام الناس كده، لكن هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فعموما الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل آخرة أو عواقب أمورنا إلى خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. فكان هذا هو دراسة لتفسير الجزء عامة، وأنا طبعا أنا أهب إخواني أنهم يهتموا بالتفسير، ولا شك أن الإنسان حينما تفسير ده كأنه يعني يفتح أفاق عظيمة للمسلم لكي يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. أكيد أنت هيبقى في فرق كبير جدا بين ما كنت تقرأ الأول صور جزء عامة دون أن تعرف معاني الكلمات، وأنت تقرأه وتعرف معاني الكلمات وأسباب التفسير وفيما نزلت هذه الآيات. فهذا هو الهدف من الدراسة، انسى موضوع الامتحان والاختبار وهنجيب كام وننجح وكذا، ده مطلوب طبعا، لكن هو الهدف من الدراسة الحقيقية أن الإنسان يصل إلى خشية الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا، بل العلم الحقيقي هو الذي يوصل إلى خشية الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، سورة إيه؟ سورة الروم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، طب الآية بعدها إيه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبقى كلمة لا يعلمون تساوي إيه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لو هو عنده أعلى الشهادات العلمية في الدنيا يعني أستاذ أستاذ دكتور، ولكنه لا يخشى الله، فهو في ميزان الله لا يعلم جاهل. وإذا لم يكن يستطيع أن يقرأ ولا يكتب، ما بيفكش الخط زي ما احنا بنقول، ولكنه يخشى الله سبحانه وتعالى، فهو عند الله عالم. هذا هو العلم الحقيقي، إنما يخشى الله من عباده، ده اسمه أسلوب حصر وقصر. يبقى اللي بيخشى الله حقيقة هو إيه؟ هو العالم. ما فيش بقى أحد يقرأ ويكتب، لا. فالشاهد أن المسلم ينبغي أن يسعى أن يحرص على معرفة كلام الله سبحانه وتعالى ومعاني كلام القرآن، ويتدبر آيات الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.